تخليل الأصابع واجب؟ نعم. ذكر من مستحباته. نعم. خلل بين الأصابع أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان يخشى من عدم وصول الماء يخلل، أما إذا تيقن وصول الماء صار التخليل مستحب. خلل بين الأصابع يعني مستحبا إذا كان الماء يصل، أما لو كان الماء لا يصل وجب التخليل. إذا احتمت أطلق فعلا. إذا لا غلط، لا بد من التفصيل، لأن بعض المرات أصابتهم متلاصقة يكون بينها أشياء، لا بد من التخليل، خصوصا أصابع الرجلين، وقد يقع في أصابع اليدين إذا يكون بينها شيء، لكن إذا كانت سليمة لا بأس، يكون مستحب.